بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. وبعد، يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر تحت قوله: باب ما جاء في الفتن. ولهما عن حذيفة أن عمر قال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ فقلت أنا، فقال: هات، فإنك عليه لجريء. فقلت: سمعته يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال: ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر. فقلت: ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال: يفتح الباب أم يكسر؟ قلت: بل يكسر. قال: ذلك أجدر ألا يغلق. فقلت لحذيفة: أكان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة. إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأله من الباب. قلنا لمسروق: اسأله. فسأله فقال عمر. فلا نزال في باب ما جاء في الفتن. أعاذنا الله والمسلمين من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. قال رحمه الله تعالى: ولهما عن حذيفة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ هذا الطلب من عمر رضي الله عنه في من أو لمن حضر عنده من الصحابة: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن، يفيد أن المسلم مطلوب منه أن يقف على هذه الأحاديث التي جاءت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في الفتن، لأن الوقوف عليها والمعرفة بمضامينها يعين المسلم على اتقائها والبعد عنها. وقد قيل: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ فإذا وقف المسلم على الفتن وتحذير النبي صلى الله عليه وسلم منها وتبيانه عليه الصلاة والسلام لخطورتها ومعرفة الفتن من حيث عواقبها الوخيمة وأضرارها الشديدة على من تصدر للفتن واستشرف لها، وأيضا بالمقابل السعادة لمن وقاه الله سبحانه وتعالى الفتن، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن. فالوقوف على هذه الحديث نافع نفعا عظيما للمسلم. ولهذا تجد أن بعض أئمة السلف أفردوا هذا الموضوع بالتصانيف، وعدد منهم ضمنوا ذلك كتب الأحاديث الجامعة كالصحاح والسنن ونحوها. فقلت أنا، فقال: هات، فإنك عليه لجريء. وقول عمر لحذيفة: إنك عليه لجريء، لما علمه ولما يعلمه من حاله رضي الله عنه من تتبع لهذا الأمر وسؤالا للنبي صلى الله عليه وسلم عنه. وحذيفة هو القائل كما في الصحيح: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولهذا قال له عمر: فإنك عليه لجريء، أي بما آتاك الله عز وجل فيه من علم، وبما تيسر لك من سؤالات في هذا الموضوع للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فقلت: سمعته يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر المعروف والنهي عن المنكر. فتنة الرجل في أهله وولده وماله وجاره، أي ما يكون بسبب تعلق وارتباط المسلم بهذه الأمور أو هؤلاء، ربما دعاه للتقصير في بعض الواجبات أو الإخلال ببعضها، كأن يلحقه شح في المال أو بخل أو التهاء بالأولاد وانشغال بهم، والله جل وعلا قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فلا شك أن المرء يحصل له من ذلك مع الأهل أو المال أو الولد أو الجار، فهذه الفتنة لها ما يكفرها. قال: تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر معروف والنهي عن المنكر، والله سبحانه وتعالى يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فهذه الأعمال مكفرات، مكفرات: الصلاة تكفر، والصيام يكفر، والصدقة تكفر، والأمر المعروف والنهي عن المنكر يكفر. وهذه فائدة عظيمة اشتمل عليها هذا الحديث، أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر الذي هو الاحتساب في أمر الناس بالخير ونهيهم عن الشر باب من أبواب تكفير الذنوب. وكما أنه صدقة، أمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة، فهو أيضا مكفر للذنوب، مكفر للذنوب. قال: فليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر، إنما أريد التي تموج كموج البحر، يعني الفتن التي يترتب عليها مروج أمر الناس ونشوب الخلاف بينهم، وربما أيضا القتال وإراقة الدماء. فقال: أسألك عن هذا، أسأل عن الفتن التي تموج كما كموج البحر. في رواية مسلم رحمه الله تعالى لهذا الحديث زاد أن حذيفة قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير. والحصير كما هو معلوم هو البساط الذي يصنع من الخوص، خوص جريد النخل، وصنع هذا الحصير من خوص جريد النخل هو بنظم هذا الخوص واحدة تلي الأخرى حتى يتكون هذا الحصير. ذكر حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير، أي تلصق الفتن بالقلوب فتنة تلو الأخرى، مثل ما ينضم الخوص واحدة تلو الأخرى حتى يتكون الحصير، فتعرض القلوب تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، أي فتنة فتنة، والقلوب كما سيأتي تجاه هذه الفتن على نوعان: فتن تلتصق بالقلوب وتشربها القلوب، وفتن يعافي الله سبحانه وتعالى القلوب منها ويسلمها منها. قال فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. وهذا فيه تبيان لحال القلوب عند مجيء الفتن، وأن القلوب تجاه الفتن على قلبين: قلب يشرب الفتن، ومعنى يشربها أي يمتص الفتنة، وتصبح في القلب مثل حال الإسفنجة إذا وضعتها على الماء، كيف أنها تشرب الماء ويكون الماء في كل أجزائها، فكذلك القلب عندما يشرب الفتن أي يكون القلب تكون الفتنة في كل القلب، تكون الفتنة في كل القلب. والنوع الثاني من القلوب القلب الذي ينكر الفتن، القلب الذي ينكر الفتن أي يدفعها ولا يقبلها ويعرض عنها، ينكت فيه نكتة بيضاء، ينكت في القلب نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين، حتى تصير القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وهذا القلب الذي مثل الصفا، معلوم الصفات الملساء، الصفات الملساء لا يلتصق بها شيء، الصفات الملساء لا يلتصق فيها شيء، أولا هي راسية، راسية والإيمان له رسو ورسوخ وتمكن في القلب، وهي صفات ملساء لا يلتصق فيها شيء، لا يعلق فيها شيء لكونها ملساء ناعمة. والقلب الآخر قال والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، الكوز أي الكوب إذا كان مجخيا أي منكوسا هل يمكن أن يمتلئ ماء؟ لا يمكن، إذا كان مجخيا أي منكوسا لا يمكن أن يمتلئ، فكالكوز مجخيا يصبح القلب أسود، وشأنه كالكوز مجخيا أي أمور الخير وأبواب الخير لا تجد مكانا فيه لأنه مجخي منكوس، فلا يقبل خيرا، فلا يقبل خيرا. قال كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، إلا ما أشرب أي القلب من هواه. ومن لطيف المعاني ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى عن شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه نصحه نصيحة، وذكر ابن القيم أن الله نفع بها نفعا عظيما، ولعلها مستفادة من هذا الحديث. قال له اجعل قلبك للشبهة كالمرآة، ولا تجعله كالإسفنجة، اجعل قلبك للشبهة كالمرآة، إذا وردت الشبهة ومنها ما يتعلق بالفتن ودعاة الفتن اجعل قلبك كالمرآة، والمرآة تعكس الشيء ولا يدخل فيها. أما الإسفنجة فإنها تمتص الشيء وتشربه تماما، بمعنى أن القلب إذا تلقف الفتن وهويها وأقبل على سماعها وأخذ يمكن لدخولها في القلب فإن القلب يشربها. أما إذا ردها مباشرة وأعرض عنها مباشرة، إن كان من ذوي العلم ردها تفصيلا، وإن كان ليس من ذوي العلم ردها إجمالا لمخالفتها لما يعلمه من دين الله سبحانه وتعالى من وجوب اجتناب الفتن والبعد عنها. لكن لا يعطي الفتنة فرصة أن تشرب في القلب وأن تتمكن. ولهذا تجد من المصائب الواقعة أن بعض الناس جاهل بدين الله تماما ويفتح أذنيه لكل متحدث بما يقول، وتجده عبر المواقع الآن والقنوات يستمع لكل أحد. أي قلب هذا سيكون إذا كانت هذه حاله؟ سماع للفتن متلقف لها، لم يخص سماعه في أمور العلم والدين بأكابر أهل العلم الثقات أهل البصيرة بدين الله تبارك وتعالى، فكم تمرض مثل هذه القلوب ويصيبها ما يصيبها من الفتن. هذه زيادة جاءت في هذا الحديث، حديث حذيفة في صحيح مسلم. قال عمر: فليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر. فقلت: ما لك ولها يا أمير المؤمنين، ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قد تقدم معنا في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها أمور تنكرونها. جعل عافيتها في أولها، هذا المعنى ذكره حذيفة هنا بقوله: ما لك ولها يا أمير المؤمنين، أي أنت في عافية منها، أنت في عافية منها، أي زمانك زمان عافية من الفتن. من أين جاء بذلك حذيفة؟ بما كان يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وبما كان أيضا يتابع في سؤالات النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الموضوع، سؤالاته للنبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الموضوع. ومر معنا كلمته: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا، يعني زمنك زمن عافية من هذه الفتن التي تموج كموج البحر، هذه لا وجود لها في زمانك، أنت في عافية منها، ما لك ولها. لما ذكر الباب المغلق قال بابا مغلقا، سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا السؤال، قال: يفتح الباب أم يكسر؟ لأن بدء الفتن بزوال هذا الباب، انفتاح هذا الباب، هذا الباب المغلق إذا فتح بدأت الفتن. فسأل سؤالا عجيبا رضي الله عنه وأرضاه، قال: الباب يفتح الباب أم يكسر؟ قال: بل يكسر، لا يفتح فتحا وإنما يكسر كسرا. قال: بل يكسر. قال عمر: ذلك أجدر ألا يغلق، لأن لو كان يفتح يمكن يأتي شخص ويغلق، لكن إذا كسر الباب، إذا كسر الباب كسرا قال ذلك أجدر ألا يغلق، ألا يغلق. فقلت لحذيفة أي الراوي عنه: أكان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غدا غد الليلة. وهذا أمر كل أحد يعلمه، يعني أمر معلوم بالبديهة. إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، إني حدثته أي حدثت عمر حديثا ليس بالأغاليط، وإنما حديث متثبت منه أنقله عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه ليس بالأغاليط. والأغاليط هي الأمور والأقوال التي يلقيها كثير من الناس جزافا هكذا بلا مستند ولا برهان ولا حجة من كلام الله ولا كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وإنما يلقيها جزافا أو تخمينا أو ظنا، وما أكثر ذلك عند الناس. وهذا ملحظ مهم، أن كثير من أحاديث الناس في الفتن أغاليط، كثير من أحاديث الناس في الفتن قائمة على الأغاليط، تخمينات وظنون وتوقعات، وإن بنى على دليل لا يكون عالما بالدليل من حيث الصحة والضعف، وإن علمه من حيث الصحة لا يكون ضابطا للحديث من حيث المعنى والمفهوم، أو من حيث أيضا تنزيل أحاديث الفتن على وقائع معينة بالتكلف. فكثير من أحاديث الناس في الفتن قائمة على الأغاليط، والنفوس تعشق وترغب في استكشاف المستقبل، النفوس تعشق وترغب في استكشاف المستقبل، ومن يحدثهم بالتوقعات الأسبوع القادم كذا الأسبوع، النفوس تعشق ذلك، فيها شيء من، لكن هذه الرغبة في في في في معرفة الأمر المستقبل لا يجوز أن تجعل الإنسان يدخل في الأغاليط والتكهنات والرجم بالغيب والدعاوى الزائفة والتقولات بلا علم، هذا كله من التجني. الرغبة شيء والأغاليط أيضا شيء آخر خطير جدا. فكثير، هذا ملحظ حقيقة جميل من حذيفة، كثير من أحاديث الناس في الفتن قائمة على الأغاليط، ولهذا يجب على الإنسان أن ينتبه لهذا الأمر، أن يحذر من الأغاليط، لا سماعا لها ولا ابتداء بالتحدث بها ولا أيضا نقلا لها في المجالس، لأن بعض الناس ينقل الأغاليط، ينقلها في المجالس ويصبح شأنه مع الأغاليط كالمذياع. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما ذكر الفتن قال: إن من ورائكم فتنا متطاولة ردحا، يعني ثقيلة، فتن ثقيلة، فلا تكونوا مذايع بذرا، فلا تكونوا مذايع بذرا، بذرا أي بذرة للفتن، مذايع أي نقلة لهذه الأغاليط التي تكون في الفتن. فما أكثرها، ما أكثر الأغاليط في الفتن. وزماننا هذا زمان انفتح على الناس من وسائل الاتصال ونقل المعلومة ما لم يكن في زمن سابق. تجد مسألة الأغاليط، يجلس أحد الأشخاص من وراء الجهاز الحاسب عنده ويكتب ما شاء من التخمينات والتوقعات والأغاليط الكثيرات ثم يدخلها في على الناس. من أبو فلان؟ لا يدرى من هو ولا صدقه ولا أمانته ولا ديانته، ويدخلها ثم يبدأ الناس في تناقلها مذايع وبذرة للفتن، لا يتحرون ولا ينظرون هل هذه الأشياء صحيحة، هل هي حق، هل ينفع إن كانت حق نقلها للناس. ولهذا كم يحصل في الناس من فتن وبلاء وشر بسبب مثل هذه الأغاليط. قال إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. فهبنا أن نسأل من الباب، أي من كانوا عند حذيفة، هابوا أن يسألوه رضي الله عنه من الباب، فقلنا لمسروق اسأله، فسأله فقال عمر. ومعنى ذلك أن قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هو كسر لهذا الباب، الباب مغلق دون الفتن، فإذا كسر هذا الباب بدأت الفتن. وهذا أيضا مما يبين مكانة عمر رضي الله عنه ومنزلته العلية، وأنه بموته تبدأ الفتن. وموت عمر رضي الله عنه وأرضاه كان على يد مجوسية، على يد مجوسية، لأن قاتله رجل مجوسي كان في المدينة يصنع الرحى، الأرحاء، والأرحاء جمع رحى معروفة، كان يصنعها، وكان غلاما للمغيرة بن شعبة. فصنع لنفسه خنجر له جهة يضرب به من الجهتين وسمه، وأتى في صلاة الفجر وقف خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسجد. وكان من عادة عمر رضي الله عنه أن يلتفت على الناس ويقول أقيموا صفوفكم، ثم إذا رأى الصفوف منتظمة كبر. فلما قال ذلك وكبر تكبيرة الإحرام تقدم هذا المجوسي وطعن عمر رضي الله عنه طعنة في كتفه وأخرى في خاصرته بهذا الخنجر المسموم، وسقط عمر رضي الله عنه واضطرب المسجد، وتلاحق الناس للقبض على هذا الرجل، فطعن بخنجره 13 صحابيا أو 13 من المصلين، قد يكون منهم من ليس صحابي، فطعن 13 مات منهم 7. وألقى عليه رجل لحاف حتى يتقى ما معه من خنجر، فلما تيقن أنهم قبضوا عليه أو سيقبضون عليه طعن نفسه بالخنجر وهلك في مكانه. انشغل الناس بنقل عمر رضي الله عنه حتى أسفر الصبح، فأخذ ينادي عبد الرحمن بن عوف الصلاة الصلاة، فاجتمع الناس وصلى بهم عبد الرحمن بن عوف صلاة الفجر بأقصر سورتين من القرآن، ثم سلم وانطلقوا لمتابعة أمر عمر رضي الله عنه. وجاء في بعض الروايات أن عمر كان يغمى عليه ويفيق ويقول أصلى الناس. فانظر في مثل هذه الحال حفاظ الصحابة رضي الله عنهم على الصلاة وعنايتهم بها ولم يخرج وقتها مع شدة الأمر الذي حصل والكرب الذي وقع، كرب عظيم وأمر ليس بالهين، ومع ذلك الصلاة أديت في وقتها، أديت في وقتها. وعمر رضي الله عنه وهو على تلك الحال كان يتابعهم في أمر الصلاة ويقول كلما أفاق أصلى الناس رضي الله عنه وأرضاه. كان الصحابة يدخلون على عمر رضي الله عنه تباعا مجموعة تلو الأخرى، يهنئونه، يدعون له، يذكرون من الثناء عليه ومكانته العظيمة وينصرفون، وهكذا يأتي قوم ويذهب آخرون. فكان رضي الله عنه يقول مع مكانته العلية وما آتاه الله عز وجل من دين وإيمان ونصرة وصحبة رضي الله عنه وأرضاه، كان يقول وددت، لما يسمع هذا الثناء من الناس يقول وددت لو أن الأمر كفافا لا لي ولا علي، وددت أن الأمر كفافا لا لي ولا علي. وهذا هو شأن المؤمنين الكمل، يمن الله عليهم بالأعمال الجليلة العظيمة الكبيرة وهو يرى نفسه في غاية التقصير والخوف. والله يقول والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي خائفة، خائفة أن ترد عليهم أعمالهم. يقول ذلك وهو من هو؟ وهو المبشر بالجنة رضي الله عنه، بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، ويقول وددت لو أن الأمر كفافا لا لي ولا علي. وكان لابن عباس رضي الله عنه مكانة عند عمر، فلما قال هذه الكلمة عمر رضي الله عنه وددت أن الأمر كفافا لا لي ولا علي، تكلم عبد الله بن عباس وكان عند رأس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال لا والله لا تخرج منها كفافا، لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصحبته وهو عنك راض بخير ما صحبه صاحب، كنت له وكنت له وكنت له، يعدد من مناقب عمر وأعماله الجليلة رضي الله عنه، حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض، ثم صحبت خليفة رسول الله رضي الله عنه أبو بكر فكنت تنفذ أمره وكنت له وكنت له، أي يعدد من مناقبه وأعماله الجليلة في خلافة أبي بكر، ثم وليتها يا أمير المؤمنين أنت فوليتها بخير ما وليها وال، وكنت تفعل وكنت تفعل، يعدد من أعماله إبان خلافته رضي الله عنه وأرضاه. فكان عمر يستريح إلى حديث ابن عباس وله مكانة في قلبه، فقال عمر كرر علي حديثك، فكرر عليه الحديث، عاده عليه، فقال عمر أما والله، أما والله على ما تقول، يعني على هذا الكلام الذي سمعته منك، أما والله على ما تقول لو أن لي طلاع الأرض، كل ما طلع على الأرض لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به اليوم من هول المطلع، لافتديت به اليوم من هول المطلع. فالشاهد أن هذا الكسر لهذا الباب الذي هو عمر رضي الله عنه وأرضاه هو بدء الفتنة. ومر معنا في الحديث المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمور بعد ذلك تجيء الفتن، فتن يرقق بعضها بعضا، بمعنى أنه الفتن تكبر وتعظم وتزيد. هذا كله علم المرء به، علم المرء به يستوجب أن يكون في غاية الحذر من الفتن وعدم الاستشراف لها، وأن يكون بعيدا عنها، لأن السعادة في البعد عن الفتن، وأن يكون كثير الاستعاذة بالله. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والفتن شر عظيم على الأمة، يضيع فيها أمن الناس ولا تأمن سبلهم ولا يأمنون على أعراضهم وأموالهم، فيها تراق الدماء، فيها تحصل الشرور العظيمة. ولهذا يجب على المسلم أن يستعيذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وألا يستشرف لها، وألا يشارك في شيء منها، لا بكلام ولا بفعال ولا غير ذلك من الأمور. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولمسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعا: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له أرض فليلحق بأرضه. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاه. ثم قال: ألا هل بلغت؟ قالها ثلاثا. ثم قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين فيضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: يبوء بإثمك وإثمه، فيكون من أصحاب النار. قال: ولمسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعا: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي، إلى آخره. هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأمر كتبه الله وقدره، أن الفتن ستكون، ستقع. فهذا إخبار عن أمر كوني قدري، قضاه الله سبحانه وتعالى وقدر في الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأنها ستقع. وهو يتضمن التحذير، إخبار عن أمر كوني قدري، وهذا الإخبار يتضمن التحذير. وكثيرا ما يأتي مثل هذا في أحاديث عليه الصلاة والسلام، مثل قوله: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، أي يحذرنا من أن نكون من أهل هذا الاختلاف والشقاق. مثل قوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا. هذا كله إخبار عن أمور ستقع في الأمة، يخبر محذرا، يخبر عليه الصلاة والسلام محذرا، وأن الواجب على المسلم أن يتقي هذه الأمور وأن يجاهد نفسه على البعد عنها. ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي إليها. بمعنى أن الواجب على المسلم إذا وقعت الفتنة أن يكون بعيدا عنها أكبر قدر يكون، لأن القاعد أبعد عن الفتنة من الماشي، والماشي أبعد عن الفتنة من الساعي الذي يلهث وراء الفتن ويتتبعها في زواياها وفي أمكنتها وفي جحورها. فكل ما كان المرء بعيد عن الفتن كان ذلك أسلم لدينه وأخير له عند ربه سبحانه وتعالى. ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. ألا فإذا نزلت أو وقعت، ألا أداة تحذير، فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، يذهب إلى المرعى بإبله وغنمه ويشتغل بها بعيد عن الفتن والدخول فيها. ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه، أرض أي فيها زراعة نخل وزرع، ويشتغل بزراعته ولا يبحث عن هذه الفتن ولا ينظر فيها، وإنما يشتغل بأعماله، أعمال الزراعة من حفر وبدر وسقي وغير ذلك. ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. فقال الرجل، وهذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير، لما ذكر هذه المخارج للسلامة من الفتن، اللي عنده غنم واللي عنده إبل واللي عنده أرض، قال رجل: أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ الذي له إبل يذهب إليها وينشغل بها، والذي له غنم يذهب إلى غنم، والذي له أرض زراعية يذهب إليها، ومن كان من لم يكن له شيء من هذا كيف يفعل يا رسول الله؟ هذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم على السلامة والعافية. قال: يعمد إلى سيفه، يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، فيدق على حده بحجر، لأن طالما أن السيف باليد والفتنة قائمة، الشيطان مع الإنسان يثيره ويدفعه ويهيجه. لكن قال: فليدق على حده بحجر ثم لينجو إن استطاع. وهذا يدل أن الفتن أمرها ليس بالهين في جذب النفوس والقلوب وجر الناس إليها. ثم لينجو إن استطاع النجاء، بمعنى أن الأمر فعلا خطير وجاذب للناس، لينجو إن استطاع النجاة. ثم قال: اللهم هل بلغت؟ قالها ثلاثا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من عظيم نصحه لأمته صلى الله عليه وسلم. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين؟ والصفان في الفتن كلها صف مسلمين، هذا مسلم وهذا مسلم، صفان من المسلمين يلتقون ثم يوجهون لبعضهم السيوف والقذائف، وهنا يقتل من يقتل من المسلمين، وهنا أيضا يقتل من يقتل من المسلمين، وهذا فيه من الضعف في المسلمين ما فيه، وما وفيه أيضا من فتح باب لتسلط الكفار على أهل الإسلام. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال: إن أخذ بي إلى أحد الصفين فيضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني، يعني ما لا رغبة لي وإنما أكرهت ووضعت في الصفين، وجاء سهم وضربني أو شخص بسيفه وقتلني، قال: يبوء بإثمك وإثمه فيكون من أصحاب النار. المهم لا تشارك، لا تشارك في الفتن، حتى لو جيء بك في ساحة القتال وأكرهت لا تشارك. وكما سيأتي معنا في الحديث الذي بعده: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولأبي داود عن سعد رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، أرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده ليقتلني؟ فقال: كن كخير ابني آدم، وتلا هذه الآية: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. الآية. قال: ولي أبي داود، أي في سننه، في كتاب الفتن من سننه، عن سعد رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، أرأيت إن دخل علي بيتي وبسط إلي يده ليقتلني؟ والمراد في هذا الدخول أي وقت الفتنة، عندما يموج ويمرج أمر الناس، إن دخل علي بيتي وبسط إلي يده ليقتلني، فقال: كن خير ابني آدم، كن خير ابني آدم. وتلا هذه الآية: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. وهذا فيه الصبر، وجوب صبر الإنسان في الفتن، وأن الإنسان ينبغي أن يصبر، بخلاف قتال الكفار. لو كان الذي دخل كافر ومعتدي على الإنسان في دينه يجب عليه أن يقاتله، يجب عليه أن يقاتل. لكن إذا كان قتال فتنة، إذا كان قتال فتنة لا يجعل لنفسه يد في قتال الفتنة، كما وجه إلى ذلك الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، قال: كن خير ابني آدم. في بعض الأحاديث قال: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وسيأتي عند المؤلف رحمه الله تعالى باب متصل بهذا الباب، لأن الفتن إذا وجدت ترتب عليها إراقة الدماء والتعدي على الأنفس. ولهذا عقد رحمه الله تعالى تلو هذا الباب بابا عظيما جدا، عنوانه: باب تعظيم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وضمنه من النصوص والأدلة شيء عظيم نافع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.